سلام عليكم. جايب لكم قصة عجيبة. هذه سهرة الخميس. القصة حصلت في الأردن عام 92. في شاب اسمه أيمن. أيمن أبوه متوفي وأمه موجودة وهو وحيدها، عايش في مدينة اسمها الصالحية. المهم بعد ما تخرج من الثانوية قرر أنه ينتقل مع والدته إلى عمان، إلى عاصمة الأردن. ليش؟ لأنه تم قبوله في أحد المعاهد هناك، يبي يكمل دراسته، والمكان بعيد عليهم في الصالحية، ويبي يستقر، والولد ظروفه المادية تعبانة، يعني ما عنده سافة المواصلات وما يقدر يبتعد عن والدته أو يأجر شقة بروحه. قرروا أنه يبيعون شقتهم اللي في الصالحية، واشتروا شقة صغيرة في عمان وكانت قريبة من المعهد. ضبط أموره ودخل للمعهد أول يوم ويشوف فتاة اسمها رندة. هذه رندة منو؟ هذه رندة أصلا كانت زميلته في المرحلة الدراسية، يمكن بالثانوية أو المتوسطة، كانت عندهم مختلط وهي كانت معاه، فيعرفها ويعرف أن هذه كذلك من أهل مدينته الصالحية. أول ما شافها وهي شافته، طبعا كان بينهم أول يعني إعجاب وكذا، يوم شافته استانست وحست، يعني تعرفون معهد وما في أحد، يعني معهد وما في أحد، يعني معهد في عمان وما في أحد تعرفه، وفجأة وشافت هذا أيمن، انبسطت البنت، قعدت تضحك وهو شافها وانبسط. أول ما قرب منها قالها: أنت بعدك حلو وصرتي أحلى، شو هالصدفة، ما في أحلى، وقلبي يشوفك يا مستحلى، قولي لي كيفك أنت. المهم صار بينهم يعني أغنية وكذي. المهم وقالت له: والله أنت اللي كيفك وكذا، ووين صرت وين وكذا. قال له: والله أنا انتقلت من الصالحية وعايش أنا وأمي بشقة الآن هني قريبة يعني في عمان، وعلشان المعهد. وقالت له: والله أنا والله ساكنة هني بشقة مع فتاتين، هم ثلاثة مشتركين إيجار شقة، علشان تكون قريبة منها موضوع السكن وسافت يعني الدراسة وما تبي تروح بعيد، والفتاتين هذول تعرفهم يعني من المراحل الدراسية، بنات محترمات وساكنين ثلاث بنات في شقة واحدة. المهم قالها: أنا ترى أول سنة دراسية في المعهد. قالت له: وأنا كذلك. المهم زين شفناك وكذا، تبادلوا الأرقام وصير بينهم تليفونات، كل ما يتصل عليها تتصل عليه، طبعا تليفونات أرضية. أول يوم، ثاني يوم، هذا أيمن شوي شوي يعني بدأ يزيد إعجابه في رندة، ورندة كذلك مرتاحة جدا حق أيمن، وهذا قام كل ما يروح للمعهد ينتظرها وهي تنتظره، وبعدين صارحوا بعض في موضوع الحب، وأن الموضوع يعني مشروع زواج. قال لها: اسمعيني يا رندة، أنا ما عندي لف ودوران، أنت تعرفيني وأنت من أهل مدينتي، وأنا كنت معك زميلك في الدراسة وأنا معجب فيك من زمان، لكن سبحان من جمعنا مغير ميعاد، يعني أنت كأن رب العالمين حاطك في طريقي علشان تكوني زوجة المستقبل. طبعا البنت مستحية ومنزل راسها: ايه وشو بتقصد شو بتقصد، ويحكي ويحكي. قال: يبا انا بتقدم لك. قالت: والله يسع المباركة، روح عندك اهلي يعطيك عنوانها في الصالحية، روح وتقدم لي. فعلا بالاجازة راح هو ويا والدته وراح تقدموا لها وخطبها رسمي، وافقوا وسألوا البنت، قالت: ما عندي مانع، صارت خطيبته الى ان يكون نفسه ويتخرج من المعهد، وبعدين يتقدم لها يعني وزواج، يعني يكتب كتابة عليها. المهم رجعوا للمعهد وصاروا يعني واحد وخطيبته، هي ساكنة مع البنات وهو ساكن مع أمه. أول أسبوع بعد الخطوبة، أول أسبوع ثاني أسبوع يطلعون مع بعض، قام يحبها وهي قامت تحبه أكثر. لكن شو اللي صار؟ أيمن يقول لها: يا رندة، أنا ماني قادر أنام الليل من كثر ما أفكر فيك. وهي كذلك تقول له والله يا أيمن وأنا كذلك، لكن تو الناس يعني إن شاء الله بعد ما نتخرج وأنت تكون نفسك ونكتب الكتاب إن شاء الله ونعيش مع بعض، يعني أنا ما عندي مانع حتى أعيش معاك مع أمك يعني. قالها زين يعني إحنا خلاص يعني مستقبلا راح نتزوج. قالت إيه إن شاء الله يعني. قال لها أنا أقصد أن إحنا يعني كذا يعني الحين ولا بعدين راح نتزوج، ليش ما تخلينا نعيش مع بعض؟ قالت له يا أيمن ما يصير الكلام هذا، لا رجاء أيمن خلينا كذي مخطوبين والحمد لله، وأنا أحبك وأنت تحبني، وأنت عشان تهتم في دراستك وأنا أهتم في دراستي، وإن شاء الله نتخرج وأنت توظف وأنا توظف ونعين بعض ونكون أسرة. قال لا اسمعيني يا رندا، أنا أقصد ما أبي يعني يصير بيننا يعني إن تصير فينا علاقة يعني نخربها أو إن نقع في المحظور بيني وبينك، لكن أنا أقصد أبيك تكونين قريبة مني. قالت له يعني شلون؟ قال له بدال ما أنت عايشة مع صديقاتك في شقة وأنا أخاف عليك يعني أنتم بنات بروحكم، تعالي عيشي معي أنا وأمي وأخذي لك غرفة بروحك، يعني ما راح تكونين معي في غرفتي ولا مع أمي، غرفة بروحك وتعيشين حالك حالي حال أمي، وأمي تحبك وأنت عارفة. قالت إيه والله أنا أدري، وهي زايرة أمها كذا مرة يعني، وأمها يعني حيل تحب رندا يعني. فقال لها ترى هذا الاقتراح مو مني أنا بس، هذا من عمتك من أم زوجك المستقبل، إيه اللي قالت لي أعرض عليك، وأنا صراحة أتمنى تكوني معاي تحت سقف واحد، خليك أنت في غرفتي وأنا في غرفتي ونروح المعهد مع بعض ونرجع مع بعض، وصدقيني يعني تحافظين علي وحافظ عليك، ولا تخافين ما راح يصير بيننا أي شيء غلط إلى أن نتزوج. قالت له أيمن والله ما أدري أنا يعني أنا أخاف، وبعدين أهلي لو يدرون راح يقتلون. قال ليش تقولي لهم أنت الحين موافقين إنك ساكنة مع بنات ما يرضون يعني تسكني مع خطيبك؟ قالت إيه أكيد. لا قال لها أنا أقصد أنا شقتي أكثر أمان من الشقة اللي أنت عايشة فيها مع البنات. الله يخليك يا رندا خليك قريبة مني، على الأقل أقعد الصبح يعني أصبح بهالوجه الحلو، أمس بهالوجه الحلو قبل أنام، أنا ترى يعني مقزرها ليل نهار يعني على قصص وجرائم وبطلال الله يخليك خليك قريبة مني. قالت خلاص أوكي، بس أنا راح يعني أبقى يعني إني شريكة معاهم في الشقة، وأجي أسكن معاك في شقتك بحيث إنه يمكن أهلي يعني يكتشفون الموضوع ولا شيء، ولا حد يبي يزورني أخلي يزورني هناك. قال لها ما في مانع، خذت مجموعة من ملابسها وأغراضها وراحت فعلا سكنت مع أيمن وأم أيمن. أم أيمن طايرة فيها مستانسة، وقالت لها يا بنتي هذه غرفتك وانتي ترى الآن مثل بنتي ومثل أخته لأيمن، يعني ما راح يقرب لك كذا واطمئني، وأنا مستحيل أخليه يعني يتجرأ أنه يلمس منك شعره إلا أن تتزوجون، أنا مهما كان مثل ما هو ولدي أنت بنتي. قالت له جزاك الله خير يا عمتي يا حبيبتي يا يا يا أم زوجي المستقبل يعني. المهم سكنت معها رندا، بنت حبوبة، لكن يعني وافقت على طلب أيمن بعد الحاح منه والحاح من والدته، والداعي إنه للحفاظ عليها وخايفين عليها وإن هذه تعتبر الحين زوجة ولدهم كذا يعني في بالهم، وهي يعني وافقت على رأيهم وسكنت معهم. فعلا عطوها غرفة، والبنت حبوبة وخدومة وجميلة ومثقفة وما فيها شيء يعيبها أبدا، لا البنت أصبحت هي ربة المنزل، قامت من الصبح هي اللي تطبخ تسوي الفطور وتنظف وتغسل وتروح للمعهد شاطرة وتخلص من الدروسة وترجع البيت تنظف وتطبخ وتنتظر زوج المستقبل يجي، وأمه موجودة وتسوي لهم أحلى غدا وأحلى عشاء، والبيت أصبح مثل الفلة. مبسوطة عليها أم أيمن، وأيمن كذلك طاير مبسوط، يشوفها بالبيت ويشوفها في المحد، ما يقرب لها. وتروح الأيام وتجي الأيام، تقول زين وين الصدمة؟ اسمع والله راح تنصدمون صدمة. وتروح الأشهر وتعالي أشهر، وتعدي أول سنة في المحد، ثاني سنة، السنة الثالثة، ويتخرج أيمن، سابقها يمكن بكورس أو بكم مادة يعني، تخرج أيمن قبل رندة. قال اسمعيني أبشرك يا رندة. قالت له شنو؟ مبروك يا حبيبي يا زوجي يا بعد عمري. قالها أبشرك جاني عرض عمل إلى هولندا، خليك قاعدة مع والدتي، أنا أروح هناك أمسك الشغل وأخلص أمور الإقامة، وعلى طول راح أطلع لك فيزا لك ولوالدتي، وأجي هني نكتب كتابنا ونسافر على هولندا. طارت من الفرحة. هولندا مرة واحدة؟ قال لها لا، ومضبط لك كذلك الوظيفة هناك، مستحيل أخليك تبعدين عني. قال حق أمه، يا يمه ما يخالف، أمه في البداية ما هي راضية أنه يروح يسافر يبتعد عنها. قالها يا يمه خلاص موجودة عندك رندة، ورندة ترى مثل بنتك، خليني أنا أشوف رزقي وأروح إلى هولندا، وهناك عندي شغل وعرض، يعني فرصة ما أقدر أطوفها. وصدقيني يا يمه ما راح أطول، وراح أجيبك أنت ورندة، رندة تكون خالصة دراستها، وأنا أكون مضبط أمور الإقامة، وعلى طول راح أجيبك أنت ورندة عندي في هولندا. قالت لا الله يوفقك، مدام رندا موجودة حبيبتي هذه خلاص هي اللي تصبرني على فراقك. وفعلا ويسافر أيمن، راح الهولندا، قعد له 4 أشهر 5 أشهر يراسلهم، يدز لهم رسائل. سنة 92 مرات يحصل له تليفون يدق عليهم، ومرات يدز لهم رسائل ورقية، ومرات يدز لهم شريط وكذا. وهذه كانت آخر أيام موضوع الرسائل، 92 93 94، لأن التليفونات مو كل بيت متوفر فيه، مو كل شقة متوفرة فيه، أو أن في ناس يعني رسوم أول غالية جدا في دفع رسوم الهواتف، سنة بتلقى عندهم، سنة مقطوع، سنة المهم. فمرات يحصل يدق عليهم تليفون يعني في الأردن، يعني مرات عندهم تليفون ومرات يدز لهم رسائل، ويدز رسالة بعد 6 أشهر حق أمه. قال له يمه، طبعا يدز رسالة حق حبيبته رندا، ويدز رسالة حق أمه. رندا يدز لها رسالة، أنا أحبك ومشتاق لك وأبشرك الأمور طيبة، وأنا ضبطت الإقامة وعندي الحين بيت، وقاعد أجهز أموري علشان أسوي لك فيزا وأجي إلى الأردن عشان أكتب عليك كتاب وكذا. لأن رندا في آخر أيامها بعد ما تخرجت أهلها في الصالحية يقولوا تعالي خلاص خلصت الدراسة، ليش قاعدة في الشقة مع البنات؟ هم ما يدرون أنها ساكنة أصلاً مع والدة أيمن، فيقولوا لها تعالي خلاص، يعني ليش تقول إن شاء الله إن شاء الله الشهر الجاي الشهر اللي بعده أقعد أرتب أموري، ما استلمت الشهادة، تحاول تماطل فيهم. وهم يدرونها كاتبة كتابها على أيمن، وأن أيمن راح سافر إلى هولندا، وأن إن شاء الله راح يرجع ويكتب كتاب عليها وصر رسمي، هم يدرون في الموضوع هذا. فكان يدز رسائل حق رندا، أنا أحبك ومشتاق لك وأنا كذا وإن شاء الله، وراح يعني يعطيها أحلام المستقبل. ويدز رسالة حق والدته، قال لها يا يمة في البداية موضوع رندا سهل، يعني رندا أنا بس أجي أكتب الكتاب عليها راح تطلع للفيزا سهلة لأنها زوجتي، لكن أنت الآن لازم تجين قبل رندا، لأن أنت والدتي، يعني مثل التحاق بعائل، يعني كأنه يطلع لها فيزا حق والدته أن تجي تسكن عنده في هولندا، أما موضوع الزوجة يكون أسهل شوي. فدز رسالة حق رندا، قالها رندا في البداية خلي أمي تجي، أنت راح تروح الصالحية، وأنا على ما أجي أروح أتقدم لك رسمي ونكتب ونسوي عقد الزواج علشان أسوي لك فيزا زوجة، هذا موضوع سهل، والدتي الموضوع صعب فيها، فالحين أنا لقيت فرصة أني أسوي لها فيزا التحاق بعائل أنها تجي عندي في هولندا. قالت له زين تمام اوكي ما في مانع. قالها زين الله يخليك، بس والدتي عندها مشكله، والدتي من زمان مو مطلع الجواز، وتحتاج إلى شوية فرارة في الجهات الحكومية علشان طلع جواز، ومحتاجة إلى رسوم، ومحتاجة إلى يعني وراها عدة التزامات. الله يخليك يا رندا، ممكن تساعدين والدتي؟ وترى والدتي حتى فلوس ما عندها. قالت له حاضر، أف عليك عمتي هذه حبيبتي. وتروح رندا حق أهلها وتسلف منهم، قالت في واحدة من صديقاتي محتاجة، وتروح مرة ثانية إلى عمان وتاخذ منه، تاخذ أم أيمن وتفرفر فيها العجيز هذه، تفرفر الجهات الحكومية عشان طلع لها جواز، ودفعت لها رسوم، ما خلت شيء، ولا واستلمت الأوراق الفيزا اللي هو داسها ولدها علشان تخلص لها بعض الإجراءات. المهم دفعت بلاوي هذه رندا علشان تسافر أم أيمن بالبداية إلى هولندا، بعدين هو يجي يكتب كتاب عليها. ففي أحد المرات، طبعا موضوع المراجعات هذا يستمر معاهم أسبوعين ثلاثة وهم يفترون من جهة لجهة، ففي أحد المرات من كثر ما افتروا تعبت رندا وتعبت العجوز، وما هم قادرين يرجعون إلى شقتهم. كانت شقة صديقات رندا اللي هو سكن الطالبات قريب منها، فقالت حق عمتها اللي هي أم أيمن، قالت لها يا حجة بيتنا بعيد، خلينا نرتاح في شقة صديقاتي هني قريبة من عندنا، خلينا نرتاح فيها ساعة ساعتين قيل شوي لأن أنا تعبت، ولما نصحى إن شاء الله نروح إلى شقتنا. قالت لها أوكي. راحت ضربت الباب على صديقاتها، ما حد فتح، طلعت عندها مفتاح نسخة قديمة عندها، افتحت الباب ولا صديقاتها مو موجودين في الشقة. المهم دخلت عمتها قعدت وسوت لها شيء تاكله، وبعدين من التعب نامت رندا ونامت العمة. اخذوا عندكم الصدمة، ما راح تتوقعونها. واللي يقول لي ايه توقعت، اقول لا اسمح لي ما تقدر. ليش؟ رندا نامت لها ساعة ساعة وشوي صحت، لأنها خايفة أن صديقاتها يدخلون ومو فاهمين شو السالفة، فهي يعني نايمة وقلقة يعني، فنومها كان خفيف جدا. تنام تخفي تصحى شوي، تنام تخفي تصحى شوي، خايفة صديقاتها يجون تبي تبلغهم أنه والله إحنا دخلنا وكنا تعبانين وكذا. فلما صحت ولا صديقاتها إلى الآن ما جوا. المهم راحت تشوف عمتها ولا العمة نايمة تعبانة، العجوز متكسرة رجولها من المشي، وتلاحظ رسالة اللي هي رسالة أيمن طالعة من طرف الحقيبة مالت العجوز اللي هي أم أيمن. فشافتها رندا قاعدة تسولف بينها وبين نفسها، تقول انا ودي اعرف هو شو يقول حق امه، يعني انا يدز لي رسائل احبك وما احبك ومشتاق لك والمستقبل واولاد وما ادري شنو، زين هو شو يقول حق امه؟ يعني كاتب لها، والام ما تعرف تقرا، كل ما جت لها رساله تغط عن رندا تقول لها انا بروح شوي واجي، الظاهر تروح لحد يقرا لها، ما تطلب من رندا تقرا لها. فرندا صاير فيها فضول، تبي تعرف هذا شو يقول حق امه يعني، والأم ليش ما تخليني أنا أقرأ يعني، شنو عادي يعني، أنا زوجة ولدها باعتباره يعني. المهم يوم شافت طرف الرسالة والعجوز نايمة، وتجي وتسحب الرسالة ولا الرسالة ظرف، وهذا العجوز شنو كل ما تجيها رسالة من أيمن تحط رسالة ببطن رسالة، تجمع الرسائل كلها بظرف واحد، رسالة ببطن رسالة، رسالة ولا داخل الرسائل صورة، ولا شنو الصورة؟ صورة أيمن بهولندا وجنبه واحدة صاروخ شقرة هولندية، ولا ويقول لها كاتب لها إن هذه اللي أنا تزوجتها يا يمة، ودربالج لا تنتبه عليك رندا يا يمة، خلاص هانت أصبر شوي وكملي التمثيلية إلى أن تخلصت إجراءات الجواز وإجراءات الفيزا وأخذت على هولندا، وهي خليها تبلط البحر. نعم. وتقرأ رسائل ثانية، ولا أخذوا عندكم الصدمة الثانية. أول ما سكن، برجعكم شوي قبل سنتين ثلاث، أول ما سكن أيمن مع والدته في عمان والدته ايش قالت له؟ قالت والله يا ابني الشقه هاي انا يعني انا تعبانه والشقه ماخذين شقه بالدور الرابع ما ادري الخامس وانا ما فيني حيل يعني اشتغل ولا كذا وانت يعني تبي احد يجاب لك. قال اي ما انا شنو تبيني اتزوج عشان واحده تخدمنا؟ قالت له اي. قال لا اي ما انا مو عمي في هولندا موعدني اول ما تخرج انه يخليني اشتغل في هولندا ويضبطني، ليش اتزوج من هني وابتلش فيها؟ لا يبا اروح هولندا واستقر هناك وخلاص نعيش هناك نهاجر، انا ما بستقر هني، لذلك انا ما بتزوج من هني. قالت له زين انا تعبانه يا ولدي وكذا وجيب وحده تعاونك وتساعدك وانت تحتاج اللي تسوي لك افطارك اللي تسوي لك ما شنو. قال لها بسيطه يا يما، شوفي يما في وحده انا شفتها معانا في المعهد، هذه ترى من اهل الصالحيه، هذه البنت كانت معاي في الدراسة، بنت حليوة وكذا، وخليني أنا أسوي نفسي أني مبسوط أني شفتها في المعهد وأروح أتقدم لها عندها خطبة وأستدرجها خليها تعيش معانا هني تخدمك تصير خدامة عندك تطبخ لك وتكنس. ليش؟ هي تعتبر نفسها شنو؟ أنها كأنها زوجة لي لأني أنا خطيبها، أنا راح أجبرها لأني أنا سمعت أنها ساكنة بسكن للطالبات، بعد ما نخلص منها وأنا أتخرج أهرب إلى هولندا وأنت تلحقيني. يخرب بيتك يا أيمن ويخرب بيت أمك العجيز. ويروحون يضحكون على البنت ويتقدمون لها رسمي عند أهلها كخطبة والبنت تصدق ويخليها تطلع من سكن الطالبات وتجي تسكن مع أمه عشان تصير خدامة عند أمه، إلى أن خلاص هو تخرج وراح إلى هولندا يبي يأخذ أمه الحين، وأمه كل شوي تكتب له رسالة ظهر أو تتصل عليه تقول له فكني هذه لا تكتشف الموضوع وأنا خاف منها وقمت ما أنام الليل من الخوف، كل ما تنام يمي رندا أفكر إنها لو إنها تكتشف يمكن تقتلني، وأنا يا ولدي ترى كبيرة في العمر ما تحمل وحدة مثل هذه شباب تمسكني تضربني ولا تقتلني. وهو شي يقول لها تحملي تحملي. لما خلص أموره وفعلا يبي يسوي فيزا حق أمه، لا قال خلنا نستقر رندا في اللحظة الأخيرة، أرسل حق رندا قال الله يخليك تساعدي أمي المسكينة قعدت تفتر 3-4 أسابيع ودفعت الرسوم وترجى بالعالم علشان طلع جواز حق أم أيمن علشان تخليها تلحق ولدها عساه ما يلحق خير. يوم شافت الرسالة واكتشفت أنها كانت قاعدة 2.5 سنين مجرد شغالة عند أهلها عند أمه وعنده ولا وبالنهاية بعد مخليها مندوبة تخليص معاملات، انجنت البنت وتدخل مطبخ مطبخ سكن صديقاتها ولا واحدة فيهم حاطة هاون، تعرفون الهاون النجر شو تسمون الهاون؟ الهاون يدقون به هيل، هذا الهاون، الهاون هذا قطعة حديد كذي أو نحاسية يطحنون فيها الهيل وكذا يعني. أول ما شافت الهاون وتأخذ وتجي حق العجوز وهي نايمة وتضربها على رأسها بالهاون ضرب ضرب ضرب لين فلشت ملامحها أبدا كأن إنسان ما في رأس، انجنت البنت أقولكم قعدت تضرب في رأس العجوز لين خلتها مثل الفتاة، وجلست جنبها تضحك وتصارخ وتشلع انجنت البنت شوي ويدخلون صديقاتها ويشوفون المنظر، بلغوا السلطات الأمنية ألقوا القبض على رندا أرفعوا جثة العجوز، لما هدت قالوا يبا هذه داخلة في حالة نفسية والظهر إنه زرع عقلها شوي، لما عالجوها بعد شهر شهرين هدت شوي البنت وكشفت تفاصيل القضية بالكامل في المحكمة، وهني المحكمة أرأفت في حالها بعد ما عرفت أن هذه البنت كانت ضحية يعني خداع من شاب وأمه وأن استغلوها وأن كانوا يعني ماخذينها كأنها شغالة وأن ضحك عليها. المهم أكم بالطويل حكموا عليها بالسجن 10 سنوات وتم تخفيض الحكم إلى 5 سنوات، وكانت هذه نهاية الخطبة. احنا مرات نقول لكم الخطبة ما فيها شيء، والملكة ما فيها شيء، وبالعكس وخير وبركة. لكن الخطيب ما يصير يطلع مع خطيبته إذا ما في عقد زواج أو كتب كتاب، ما يصير يطلع مع خطيبته ويروح ويجي وكذا، وممكن يأخذ منها شيء، وممكن يغير راية، وممكن يطلع مو مضبوط. إحنا نخاف. إحنا ليش نقول حق البنت يا بنتي لا أنتم منغلقين أنتم لا مو كذي، إحنا خايفين عليك، لأن والله العظيم أصبحت فيها الزمن موضة عند بعض الشباب، معجب في وحدة والوحدة هذه محترمة وما تعطي وجه، تدرون إنه يقدر يجيب راسها بطريقة ثانية، بطريقة الحقارة، يروح يتقدم لها بشكل رسمي عندها أهلها، وهلا يشوفون إنسان محترم وكذا، ويخطبها، وبعدين على بنا خطيب وياخذ معاها بالكلام، وإذا قدر ياخذ منها شيء، قدر ما قدر يقول خلاص إحنا فسخنا الخطوبة، عاد هي تتحمل، من قال لها تعطيه من من من من نفسها؟ في بعضهم كذي مجانين، في ناس يكتب كتاب إذا شاف الأهل متساهلين وما في مهر وكذا، يقعد يلعب على بنات الناس. في ناس لو تشيكون عليه تلقونه متزوج ومطلق، لكن بس مجرد كتب كتاب 20-30 مرة هو باخذها لعبة وناسة. يجي والناس شلون تعرف؟ يعني يشوفون إنسان محترم يسألون عنه مثلا، ولا عائلته محترمة، لكن يطلع هو الولد مو مضبوط. لذلك يجب السؤال على أي شخص يتقدم، البنتك، الأختك، الوحدة من جوا، تسأل عنه بشكل مضبوط. شيء ثاني، خطبة حبيبي لا يبا، خطبة هذه ما تنفع، حتى كتب الكتاب ما يطلع إلا لما يصير زفاف ورسمي قدام العالم كلها، عشان الناس كلها تكون شاهدة على موضوع هالزواج. الله يحفظكم ويستر عليكم، وهذه نهاية سالفتنا، وناطر مطعم فمان الله، مع السلامة.